ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي، وليه علي جاني تألم؟ ما كله بيمشي ويعدي. ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي، وليه علي جاني تألم؟ ما كله بيمشي ويعدي. ما بتقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي ومن في الدنيا مش مجروح. ما بتقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي ومن في الدنيا مش مجروح. يعني جرح بجرح عادي ومن في الدنيا مش مجروح. ساعات